بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الحج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب دخول الحائض مكة والعمل عليها في ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداء العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج وأجمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال مالك: في المرأة تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية الحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إن الأمر عندنا فيها أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج مع العمرة وأجزأ عنها طواف واحد. قال مالك: والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. هذا بالنسبة لحكم المرأة الحائض. هل الحائض تحرم الحج والعمرة؟ أولا، هل ينعقد إحرامها؟ امرأة قبل الميقات حاضت، فهل يلزم من الإحرام الطهارة؟ وبالتالي لا يجوز لها أن تحرم، أم أنها تحرم من الميقات؟ الجواب: لا يلزم للإحرام طهارة، لا يلزم للإحرام طهارة. فإذا أتت الميقات وهي حائض أحرمت بالحج أو العمرة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فهي على إحرامها حتى إذا طهرت من حيضها طافت بالبيت وسعت. أما إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة فإنها تسعى بين الصفا والمروة، إذا كانت في عمرة فإنها تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يلزم له طهارة، أما الطواف يلزم له طهارة. وبالتالي لو حاضت قبل الإحرام فإنها تحرم، ولكنها تتوقف عن الطواف حتى تصل. أما إذا حاضت بعض الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة فإنها تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يلزم له طواف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وكانت قد حاضت عند الميقات، فوجدها تبكي، فقال النبي: ما يبكيك؟ لعلك نفست، أي حط. فقالت: نعم يا رسول الله. بكت لأنها حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بناتي ولد آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي، يعني افعل كل شيء غير أن لا تطوفي. يعني لو أنها مثلا أحرمت يوم الثامن بالحج مثلا يعني وهي حائض، فإنها تخرج مع الناس إلى منى وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وتأتي إلى منى حتى إذا طهرت، طهرت في اليوم العاشر، في يوم الحادي عشر، في يوم الثاني عشر، إذا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك سعت سعي الحج. فالحائط تفعل كل ما يفعل الحاج، تطلع عرفة، تبيت في مزدلفة، منى، قرم الجمار، كل هذا لا يلزم له الطهارة، كل هذا لا يلزم له الطهارة. فإذا تطهرت طافت طواف الإفاضة هو يوم العيد، ثم سعت بعد ذلك سعي الحج. أما إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاء الحيض بعد طواف الإفاضة فإنها تسعى سعي الحج، لأن سعي الحج لا يلزم له الطهارة، السعي ما يلزم له الطهارة بخلاف الإيه؟ بخلاف الطهارة. طيب، هذا بالنسبة لطواف الإفاضة اللي هو الركن في الحج ويكون يوم العيد، يبقى أو طواف العمرة، يبقى طواف العمرة أو طواف الإفاضة لا بد له من الطهارة. طيب، امرأة أحرمت وهي طاهر وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج وهي في منى، بقيت أيام منى ورمت الجمار وكذا، في اليوم الثاني عشر وهي في منى حاضت وتريد أن تطوف طواف الوداع، ما بقي عليها إلا طواف الوداع، وتريد أن تطوف طواف الوداع، فهل طواف الوداع يلزم له طهارة أو لا يلزم له طهارة؟ طواف الوداع، الجواب: طواف الوداع يلزم له طهارة. أي طواف يلزم له الطهارة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع عن الحائض طواف الوداع؟ الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرحل بعد حجه، فقال: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت، إن صفية زوجك قد حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ كده تحبسنا بقى، كده ننتظر حتى تطهر. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني إنها قد طافت طواف الإفاضة، ما بقى عليها إلا طواف الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفروا إذن. خلاص، طالما طافت طواف الإفاضة يبقى انفروا إذن. وبالتالي قال العلماء: طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. إذن الحائض الآن لها الأحوال التي ذكرناها: واحد، هل تحرم الحائض أم لا؟ الجواب: تحرم الحائض، لأنه لا يلزم للإحرام الطهارة، غير أنها إيه؟ غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. طيب، اثنين، لو أنها حاضت بعد أطعام ولا ما تفعل؟ الجواب: تفعل. ثلاثة، لو أنها حاضت قبل طواف الإفاضة قبل طواف الوداع وبعد طواف الإفاضة والسعي للحج وكذا، هل يلزمها أن تبقى في مكة حتى تطهر لتطوف طواف الوداع أم لا؟ ما يلزمها طالما أنها أفاضت فإنها تنفر إذن ولا يلزم لطواف الوداع ذلك. وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء فقط، أما غير الحائض والنفساء فلا بد من طواف الوداع وهو من واجبات الحج، هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فقد اختلف العلماء في طواف الوداع في العمرة هل هو واجب أو مستحب، والجماهير على أنه مستحب وبعضهم ذهب إلى وجوبه، ولعل هذا هو الراجح، الراجح وجوب طواف الوداع في العمرة أيضا كما في الحج. ما في خلاف في الحج إن هو واجب لطواف الوداع، لكن اختلفوا في العمرة هل هو واجب أو مستحب، والذي يترجح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى ابن أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. النبي قال يعلى اصنع في عمرتك يعني افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، فيخرج بذلك ما لا يمكن فعله في العمرة كالوقوف بعرفة مبيت بمنى مبيت بمزدلفة، ويبقى الباقي على ما هو ايه عليه. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما اجعلوا اخر عهدكم بالبيت. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها. فقال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا على يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال مالك ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتمها حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله القراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع مقام أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك ومن قدم الهلال بالحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من أربعة أيام أكثر من أربع ليال. قال مالك الأمر عندنا في من أجمع مقام أربع ليال على حديث عطاء بن عبد الله عن ابن المسيب. قال مالك في حديث عطاء بن عبد الله وذلك أحسن ما سمعت، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. قال باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة. هاتان مسألتان، المسألة الأولى عن الصلاة في الكعبة داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة، والمسألة الثانية عن قصر الصلاة. أما الصلاة داخل الكعبة فإن النبي قد صلى فيها كما جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها، هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي لأنه كان حاجب الكعبة، مفاتيح بيت الكعبة في بني عثمان بن طلحة، ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظنوا أن النبي سيأخذ إليه المفاتيح ويعطيها مثلا لبني هاشم أو كذا، وهي في الجاهلية في بني عثمان ابن طلحة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان على غير متوقع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه له، قال هذه معك كما هي كانت لكم في الجاهلية فهي لكم بعد ذلك. ولهذا المفاتيح معهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، معهم مفاتيح الكعبة، هم الذين يفتحون الكعبة. طبعا هذه مسائل كانوا يتنافسون فيها، لأن شرف اللي له السقاية واللي له مفاتيح الكعبة وكذا، هذه أعمال كانوا عليها، وهي بالنسبة لهم أعمال كبيرة جدا. فالنبي دخل الكعبة، هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عن الجميع وعثمان بن طلحة الحجري. جاءوا ابن عمر، قال تعالى ابن عمر، النبي دخل الكعبة. طبعا ابن عمر رضي الله عنه من الذين ينافسون في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يفوته شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى ابن عمر، فإن النبي قد دخل الكعبة، فجاء فانطلق سريعا حتى يدرك النبي في الكعبة لينظر هل صلى أما صلى وكيف صلى وأين وقف. فجاء مسرعا، فلما جاء كان النبي قد خرج من الكعبة، فوقف على بابها، فإذا ببلال وبعض الصحابة، فقال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلوا لي فين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلى؟ نعم صلى. ففين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى هنا. الكعبة كان لها ستة أعمدة، على ستة أعمدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، هذه كم؟ ثلاثة، وثلاثة خلفه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البخاري أنه لما دخل كبر في نواحيها، الله أكبر الله أكبر، كبر في نواحيها، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، فجعل عمودا عن يساره وجعل عمودين عن يمينه وجعل ثلاثة أعمدة خلف ظهره، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء إذن الصلاة داخل الكعبة جائز. طبعا احنا نتوجه إلى الكعبة، احنا نتوجه إلى الكعبة، وحيثما توجهت إلى الكعبة صحت صلاتي، إلى هذا الجدار إلى هذا الجدار إلى هذا الجدار، أي مكان، إذا كنت في الكعبة، إذا كنت في الحرم فلك توجه إلى الكعبة. طيب اللي في داخل الكعبة، الذي في داخل الكعبة، هل يصح له الصلاة فيها؟ نعم، هو داخل الكعبة، ليس متوجه الكعبة، هو داخل الكعبة، هل يصح الصلاة؟ نعم يصح الصلاة. وعلى أي اتجاه أيضا في الكعبة يصلى فإنه يصح، لكن الموقف الذي وقفه النبي هنا صلى الله عليه وسلم ليس بالشرط وليس باللازم، ليس بالشرط وليس باللازم، لكن إلى أي جدار وهو داخل الكعبة صلى، إلى الكعبة صحت صلاته. لكن اختلف العلماء هل هذا في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط. هم متفقون على أن النافلة تكون في الكعبة، لا بأس نصلي النافلة في الكعبة، لكن فريضة هل نصليها في الكعبة أم لا؟ اختلفوا بذلك على قولين. قول يقول لا تصلى الفريضة في الكعبة. لماذا؟ لأن النبي لم يصلي الفريضة في الكعبة. وقول يقول تصلى الفريضة في الكعبة. لماذا؟ لأن النبي صلى في الكعبة، والأصل أنه لا فرق بين الفريضة والنفلة إلا بدليل. تريد أن تفرق بين الفريضة والنفلة يبقى عليك الدليل، إنما طالما أن النبي صلى في الكعبة النافلة فلا فرق بين الفريضة والنفلة. وهذا القول الذي يترجح من القولين، هذا القول يترجح من القولين، بيد أن العمل على أن النافلة هي التي تصلى، وأما الفريضة فإنها تصلى خلف المقام، لأنه طبعا صلاة الفريضة في الكعبة متعذرة، من ذا الذي يصلي في الفريضة في الكعبة؟ أما إن كان إماما فإنه يصلي خلف المقام، وما إن كان عموما فماذا تفتح الكعبة حتى يصلي الإنسان فيها الفريضة؟ لكن على كل لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما دل عليه الدليل، ولا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة. مثل الكعبة ستة أذرع من الحجر، فالحجر اللي هو يسمونه الأعوام حجر إسماعيل، وهذه التسمية ليست بصحيحة، إنما هو يسمى بحجر الكعبة، أما إسماعيل ما له علاقة بهذا المكان أصلا، حتى يقال هذا حجر إسماعيل، وإنما هذا يسمى حجر الكعبة، حجر الكعبة اللي هو القوس الذي خارج الكعبة من الركنين الشاميين، منه ستة أذرع من الكعبة، وعليه لو طاف الإنسان من داخل الحجر من ستة أذرع ما يصح طواف، لا يصح طوافه، لأنه بهذا يكون قد طاف داخل الكعبة ليس حول الكعبة. فمن صلى في الستة أذرع هذه كان كمن صلى في الكعبة، فمن نذر أن يصلي في الكعبة فليصلي في الحجر، ومن حلف أن يصلي في الكعبة يجزئ أن يصلي في الحجر. هذا بالنسبة عن الصلاة في الكعبة. أما عن قصر الصلاة فإن ابن عمر كان إذا خرج حاجة معتبرا قصر الصلاة بذي الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة وخارج المدينة، وهو أقرب المواقيت إلى أهل البلد وأبعد المواقيت عن مكة، يعني هو أقرب لأهل البلد، أقرب من قتل البلد، يعني حوالي الآن مش حوالي ولا حاجة، الآن هو في المدينة أصلا، الآن اتصلت المدينة به، يعني صار حيا من أحياء المدينة أصلا، ولو من قبل كان مثلا حوالي 10 كيلو أو 8 كيلو، الآن لا صار في المدينة. نعم، اللي هو أبو يرعى، فهو أقرب ميقات لأهله، لكن هو أبعد الميقات عن مكة، يعني وبينه وبين مكة 450 كيلو. المواقيت بعد ذلك على حوالي 100 كيلو، 80 كيلو مثلا، يعني ميقات مثلا أهل نجد اللي هو الرياض وكذا وما وراه، يعني هذا في قرن الثعالب أو قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل الكبير دلوقتي، هذا بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو. ميقات أهل اليمن وكذا اللي هو لملم وهو المسمى الآن بالسعدية، بينه وبين مكة برضو نفس تقريبا نفس الأمر 70 أو كذا. أما ميقات أهل المدينة، ميقاتنا نحن أهل مصر اللي هو الجحفة، وهي رابغ الآن، لما نقول شوية عن الجحفة رابغ، هذه بينها وبين مكة حوالي 150 كيلو. أما ذو الحليفة فبينها وبين مكة 450 كيلو، لكن بقى بين نجد وبين ميقاتها مئات الكيلوات، بين اليمن وبين ميقاتها مئات الكيلوات، فأقرب ميقات لأهل البلد هو ميقات المدينة، لكن في نفس الوقت أبعد المواقيت عن إيه؟ عن مكة. فمن خرج إلى مكة وقصر الصلاة فإنه يبدأ، كان ابن عمر كان يبدأ القصر من ذي الحليفة، يعني إيه؟ يعني بعد بروزه من المدينة. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد سفرا فإنه لا يقصر الصلاة من بلده، بل إذا تجاوز البنيان. ولهذا قال مالك: ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، لأنه هو في البلد ليس مسافر فلا يترخص بالسفر. متى يكون مسافرا؟ إذا برز عن البلد. ولهذا سمي السفر سفرا سفارا، أي بارازا مادة سفارا. ولهذا تقول أسفر الصبح أو أسفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت وأبرزت وجهها، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال ويسفر عن معادن الرجال. ولهذا يقال لك: فلان تعرفه؟ قل: سفرت معه؟ إن كنت سفرت معه فنسألك عنه. ليه؟ لأن السفر كان فيه مؤنة وشدة وأيام وليالي، فيظهر بقى الخلق، يظهر بقى واحد مثلا خلق الإيثار ويخدم إخوانه وكذا وكذا، أو واحد أخلاقه فاسدة، وقد يصل الأمر في السفر من الاختلاف إلى أنه لا يصلي واحد وراء واحد. طبعا غير السفر النهاردة، السفر النهاردة بالطائرة بتقعد ساعتين في الطيارة ما بيكشفش عن معادن الرجال ولا حاجة، بل بالعكس اول ما تركب الطياره تعمل انت عمده بقى وبتاع وتبقى يعني اخلاق تمام، لا حد بيضايقك ولا حد يزعلك، طياره بقى مزاجك تمام. اما بقى تركب بقى الابل وتسافر 10 ايام او 15 يوم، بالليل هتنام في الجبل، الصبح تقوم فين، هتاخد حاجتك، هتاكل ازاي، تشرب ازاي، هنا بقى يكون الاحتكاك طويل ويحتاج بقى الى ايثار، ان تؤثر اخاك بقى بطعام شراب كذا، انت لا تخدمه هو لا يخدمك الى غير ذلك. لهذا سمي سفر صفر انه يسفر عن معادن الرجال ويكشف عن معادن الرجال. فالامام مالك يقول اذا يبدأ المسافر في رخص السفر اذا برز عن البلد. يعني مثلا انا من بيلة الان، اذا اردت السفر الى القاهرة اقصر الصلاة من بيلة؟ لا، اقصر الصلاة اذا برز، يعني زي الديبة مثلا من عندنا بيننا وبين مثلا 3 كيلو او 2 كيلو ابدأ من هنا. لو انا عايز اقصر الصلاة في هذا المكان اقصر الصلاة في هذا المكان، لكن في بلدي هذه لا اقصر الصلاة، لا أقصر. لابد من البروز خارج البنيان. وما يتبع البلد فهو منها، مثلا بلد وبعدين في شوية بيوت كده متصلة في الغيطان في الحقل او كذا، فهذا يتبع البلد ايضا، لابد تتجاوز حدود الايه، حدود البلد. فاذا خرجت من حدود البلد وبرزت عنها بدأت رخص السفر. طيب بالنسبة للسفر، مدة الإقامة التي تخول لي القصر أو الإتمام، أنا سافرت إلى مكة أعتكف العصر الأخير، هل أقصر هناك أو لا أقصر؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لأنك إذا خرجت عن بلدك إلى أي بلد فأنت مسافر، أقمت 10 ليال، أقمت شهرين، أقمت سنتين، أقمت 5 سنين، طالما أنك لست من أهل البلد فإنك تقصر. طيب أنا أعمل في مكة، أنا رجل من مصر وسأذهب إلى مكة أعمل في مكة سنة وبنزل آخر السنة، قال لك برضو أنت مسافر، أنت من أهل مكة؟ لا لست من أهل مكة، حتى لو كنت مستوطنا، حتى لو كنت مستوطنا. والقول الثاني أنك متى نويت الإقامة مدة معينة، إذا أجمعت على المدة فإنك هنا حكمك حكم المقيم، ولكن ما مدة الإقامة؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال 15 يوم، منهم من قال 4، ولكن الجميع 4 أيام. وبالتالي لو أنا رحت أعتكف في مكة أقعد 10 أيام، يبقى حكمي حكم المقيم من أول يوم، يبقى من أول يوم حكم المقيم، أصلي السنن وأتم صلاتي، إن فاتتني صلاة وراء الإمام أتمها ولا أجمع بين الصلاتين. وهذا ما قاله الإمام مالك هنا. قال الإمام مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع مقاما 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وقال رحمه الله الأمر عندنا في من أجمع مقام 4 ليال على حديث عطاء بن عبد الله عن ابن المسيب، وقال في حديث عبد الله في حديث عطاء وذلك أحسن ما سمعت وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. يعني يقول مالك هذا اللي عليه أهل العلم بالبلد عندنا، فدل هذا على أنه أهل المدينة على العمل بهذا، وأهل المدينة ليس عملوا حجة ولكن يستأنس به لأن الناس كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الإمام مالك، هذا في المئة الأولى، في المئة الأولى والناس قريبون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فمذهب مالك وجماهير أهل العلم أنه إذا أجمع إقامة 21 صلاة من أول 21 صلاة، يعني 4 أيام في 25 من أول 21 صلاة، إذا أجمع على هذا فما فوق فإنه يتم من أول يوم ويكون حكمه حكم الإيه؟ حكم المقيم من أول يوم. أما إذا كان مثلا سافر يومين، يوم يعني زي واحد مثلا مسافر وقت القاهرة خميس وجمعة ويرجع، لا ده مسافر، يبقى هناك ما في السنن إلا سنة الفجر والليل قيام الليل اللي هو الوتر، إنما ما يصليش نوافل، وإذا فاتته الصلاة قصرها، لكن يلزمه أن يصلي مع الإمام، يلزمه أن يصلي مع الإمام. أما إذا لم يجمع على إقامة فإنه يقصر ولو بقي سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة ليالي عددا وهو يقصر، فقالوا هذا محمول على عدم جمع الإقامة. أما القول الثاني لا، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أقام تسعة عشرة ليلة وهو يقصر، فإزاي تحدوها بالأربعة؟ الجمهور يقول لهم هذا لأنه لم يجمع إقامة، ما يعرفش يسافر إمتى. أما إذا لو أجمع إقامة فإنه يقصر الصلاة، إذا كفى قد من أربع ليال أو أكثر فإنه يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بمكة قبل أن يذهب إلى منى هذه المدة، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. على كل الآثار في ذلك مختلفة عن السلف الصالح، والحقيقة الأخذ بقول الجمهور في هذا هو الأحوط، لا سيما أنه يدعمه كثير من الآثار، ومنها أثر سعيد بن المسيب هذا، فإنه قد بين الأربع ليال، وهو قول مالك ونصر، وقال هذا الذي عليه الفتوى عند علمائنا، فالأخذ بذلك أحوط في باب العباد. نعم. زي ايه يعني؟ لا الظهر، لا فجر، بس الفجر والليل، الفجر والوتر، سنة الفجر وسنة الوتر. اما الظهر او المغرب او العشاء ما كان النبي يصلي شيئا من ذلك في السفر، لكن سنة الصبح فقط هي التي كان يصليها النبي، ما يدعوها سفرا ولا حضرا، وكذلك وتر الليل اللي هو قيام الليل، يعني ما كان النبي يدع ذلك سفرا ولا حضرا. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بمنى يوم التروية. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إذا وافقت يوم الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في أيام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق، إنه لا جمعة، إنه لا جمعة في شيء من تلك الأيام، نعم. قال: باب الصلاة بمنى يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن، واليوم الثامن، وإنما سمي يوم التروية بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء، يتزودون بالماء، فيوم التروية يعني يوم يتزودون بالماء للري، هو الشرب. فعن الصلاة بمنى، الصلاة بمنى يوم التروية يصلي بها الإمام الظهر، ليس الفجر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انطلق إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فيصلي بها خمس صلوات من الظهر إلى الفجر، يقصر الرباعية فقط، يعني يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، أما المغرب والصبح فثلاث ركعات وركعتين، ولا يجمع بينها، ولا يجمع بينها، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يجمع بينها. طيب هذا بالنسبة للصلاة في منى، فإذا طلعت الشمس يوم التاسع انطلق إلى عرفة، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يشعر بالقراءة يوم عرفة. في عرفة يصلي الإمام الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ للوقوف بعرفة، فيأخذ من بعد الظهر والعصر جمعا يأخذ إلى المغرب دعاء دعاء. السنة ألا يذكر لسانك عن ذلك، حتى إن النبي فما وقف على راحلته يدعو إلى غروب الشمس وهو على ناقته وقد أخذ بخطامها، أخذ بالحبل، ولما سقط الحبل من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وقت حتى ينشغل بهذا، إنما رفع إحدى اليدين وأخذ الحبل باليد الأخرى، ورفع إحدى اليدين ورفع ثانية وأخذ الحبل باليد الأخرى، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ولا وقتا، إنما استغل وقته كله في الدعاء. لهذا شرع الجمع بين العصر والظهر جمع تقديم في عرفة. طيب، فالأمر اللي ما في خلاف إنه لا يجهر بالقراءة في عرفة، مع أنها صلاة يجتمع لها الناس، لأن معلوم أن الصلاة اللي بيجتمع لها الناس هذا الاجتماع الأكبر، حتى لو بالنهار فإنه يقرأ ويجهر بالقراءة كالجمعة مثلا. إحنا في الظهر، لأن الظهر جماعة مسجد، فإننا لا نجهر. أما الجمعة فهي جماعة حي بأسره، ولهذا نجهر بالقراءة في الظهر أو الكسوف أو صلاة العيد، هذه الصلاة اللي اجتمع إلى اجتماع كبير، حتى ولو كانت بالنهار فإنه يجهر فيها، مع أن الأصل من جهر يكون صلاة الليل، إلا يوم عرفة فإنه يكون الجمع بين الظهر وبين العصر من غير جهر للقراء. وأن الصلاة يوم عرفة، هذا مالك يقول أمر عندنا هكذا، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، يخطب الناس يوم عرفة خطبة عرفة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الخطبة تكون قبل الصلاة ولا تكون بعد الصلاة؟ الخطبة تكون قبل، فإن النبي قد نزل فخطب ثم انتقل وهو بنمرة ثم انتقل فصلى الظهر والعصر في عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إذا وافقت يوم الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل أسف، لعله يقصد الصلاة هنا صلاة الجمعة. لو عرف يوم جمعة هل نصلي الجمعة في عرفة أم لا؟ الجواب: لا تصلى الجمعة لا في عرفة ولا في منى، حتى لو جاءت الجمعة في أيام منى، إنما نصلي ظهرا. ولهذا قال مالك: في أيام الحج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا جمعة في شيء من تلك الأيام. يعني لو جاءت الجمعة يوم 11 فإننا لا نصليها، إن جاءت يوم 12 فإننا لا نصليها، وهكذا لا تصلى الجمعة في أيام الحج. ليه؟ لأنه كفى باجتماع الحج اجتماعا، كفى باجتماع الحج اجتماعا، فإن الناس يجتمعون على رمي الجمار ويجتمعون على المبيت في منى وهكذا، فكفى باجتماع الحج اجتماعا. ولهذا أيضا أهل الحج لا يصلون العيد في يوم النحر، كل الناس صلى العيد إلا الحجاج، فهم لا يصلون العيد. لماذا؟ لأن يوم عرفة لأن جمرة العقبة في صبح يوم العيد تقوم مقام صلاة العيد للناس هنا، فالناس هنا يصلون العيد عيد الأضحى، وأهل الحج يرمون جمرة العقبة الكبرى، فجمرة العقبة الكبرى يوم الحج تحل محل صلاة العيد بالنسبة لنا.